بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أنا في الميدان. عندما تدور رحى الحرب، وعندما يدور الرصاص ويتكلم الرشاش وتعزف المدافع لحن الخروج، يعلن المسلم في جنبات الكون وفي سمع الدنيا أني ها هنا، أني ها هنا، أنا في الميدان. أنا في الميدان ولذاري، أنا في الميدان من أهل الكفر الغداري، أنا في الميدان، أنا في الميدان ولذاري، أنا في الميدان من أهل الكفر الغداري، أنا في الميدان. أحفاد التتر الأشرار من باعونا للكفار، أحفاد التتر الأشرار من باعونا للكفار. شعب العز الهداري، أنا في الميدان، عار أن تسكت للعاري، أنا في الميدان. أو تخضع للكفر الساري وتعز الذلة في الدار، أو تخضع للكفر الساري وتعز الذلة في الدار. الشهداء الأبرار، أنا في الميدان، لن نسلمهم للجزار، أنا في الميدان. إذ الشهداء الأبرار، أنا في الميدان، لن نسلمهم للجزار، أنا في الميدان. طاغوت الكفر المنهار، عجل بذويه إلى النار، طاغوت الكفر المنهار، عجل بذويه إلى النار. أنا في الميدان، أهلا بلقاء الأحرار، أنا في الميدان، أهلا بالزحف المواري، أنا في الميدان، أهلا بلقاء الأحرار، أنا في الميدان. وجهاد القوم الأبرار باعوا الدنيا بيع الدار، وجهاد القوم الأبرار باعوا الدنيا بيع الدار. أنا في الميدان، يسري كالنور إلى النار، أنا في الميدان. أهلا بالبطل المغوار، أنا في الميدان، يسري كالنور إلى النار، أنا في الميدان. يمضي في وجه التيار لا يخشى عصف الإعصار، يمضي في وجه التيار لا يخشى عصف الإعصار. أنا في الميدان، محروس في عين الباري، أنا في الميدان. أهلا بحفيد الأنصار، أنا في الميدان، محروس في عين الباري، أنا في الميدان. يهدينا في الزمن العاري، يكفينا بأس الفجار، يهدينا في الزمن العاري، يكفينا بأس الفجار. أنا في الميدان ولإثاري، أنا في الميدان من أهل الكفر الغداري، أنا في الميدان، أنا في الميدان ولإثاري، أنا في الميدان من أهل الكفر الغداري، أنا في الميدان. أحفاد التتر الأشرار من باعونا للكفار، أحفاد التتر الأشرار من باعونا للكفار. الكفر الغداري، أنا في الميدان، أنا في الميدان ولإثاري، أنا في الميدان من أهل الكفر الغداري، أنا في الميدان، أنا في الميدان ولإثاري، أنا في الميدان من أهل الكفر الغداري، أنا في الميدان. هجر الفارس الفتي ميدانا وعلى الذل رحل الوعلانا لم يدر في ضميره أن وهما قاتلا قد أصابه وأغانا نفخات الأوهام حتى تمادى في مآسي نشرا طغيانا كم نداء بعثته فتلاشى لم يجاوز من صاحبي آذانا أيها المستبد هون قليلا ربما يفقد الحليم اتزانا لا يفيد البالغ ألف كتاب عندما يفقد البليغ بيانا عندما يفقد البليغ بيانا ومن الناس من يحب وفاء ومن الناس من يحب خيانا أيها المدعي لنا إكراما إن بعض التكريم مثل الإهانة إن أقسى مصيبة أن ترى الإنسان يرمي بقدره إخوانا كيف يرجو الفتى من الله نصرا حينما يعلن الفتى عصيانا حينما يعلن الفتى عصيانا حينما يعلن الفتى عصيانا كيف بالله يستطيع سجين أن يقاضي في سجنه سجانا كيف يخشى الفقير جوعا ويشكو عندما يبسط الكريم خوانا كيف يشكو الزمن غدرا ورعبا عندما يملك الفتى ميزانا رب مستحفز الخطاه طموحا حاملا دون علمه أكفانا سيظل البخيل في البحر حتى لو غدا الكون في يديه خزانا لو لزلنا حدودنا ما رأينا من يرينا بظلمه عنفوانا من يرينا بظلمه عنفوانا كل حي إلى الفناء ولكن يتحرى الإنسان منا أوانا يا كتاب الزمان كم صفحات فيك صارت على المدى ما الآن لو منحنا نفوسنا مبتغاها لغدت أرضنا الفسيحة حانا اقرأ يا أخي وجهي وظني بنشيد ورددا ألحانا بنشيد ورددا ألحانا بنشيد ورددا ألحانا إن تعثرت في قراءة سطر من مناجك فاقرأ أجفانا وصمل على شفاه اليتامى قبلة وابتسامة ريانا كم عيون تنام من راحة الباء وأخرى من شغله سهرانا عصونا يا أخي بحر عميق قد عرفنا على المدى جيشانا وبلونا شطاننا وقرأنا في سجلة عزلنا عنفوانا ربما كان هائجا غير أننا سوف نلغي على المدى هيجانا سوف نلغي على المدى هيجانا عصونا يا أخي ليل طويل من لظلمه ومن لكيانا كم رأينا من مركب فيه أضحى تائها يشغل الهوى ربانا رب حر في ظله صار عبدا هده يأسه فأرفع عنانا عصرنا يا أخي عصر رهيب ولدينا شواهد بالإدانة ولدينا شواهد بالإدانة ولدينا شواهد بالإدانة رب شيخ تسمرت رتبته وغدا الصمت طويا أحزانا رب أم تلهبت مقلتاها بدموع غزيرة هتانا يخلق الطفل والرضيعة تشوى وأخ الظلم يستقل حصانا يقتل الناس بالمئات جهارا أي عدل هذا وأي أمانة إن لله غضبة لوعاها من بغى ما غدا يمط لسانا اقرأ يا حرب لي ربما تقتل الرزين الرزانا ربما تقتل الرزين الرزانا إنما أشتكي إلى الله قوما يحسبون الحصى كالمرجانا أشتكي لمن يروح ويغدو ويطيع الهوى ليبني كيانا أشتكي غافلا تظل الليالي سائرات ولم يفارق مكانا أشتكي والسؤال يلقم صمتي ويريني مكانه وزمانا ويريني مكانه وزمانا ويريني مكانه وزمانا أي خير في مسلم يتلهى بالشعارات هجرا قرآنا نحن ما بين حقد وحسود يظهر الحب كتما أضغانا كان بستاننا عظيما ولكن لم نصن تمره ولا رمانا مذ قتلنا مشاعر الخير فينا وأطعنا نفوسنا الحيرانا ركب الليل رأسه وأتانا ناشرا في ربوعنا طيلسانا أشعل المعتدي طلافا ولكن من سيطفي من قومنا نيرانا من سيطفي من قومنا نيرانا رب حرف على لسان كريم كان أنوان خطبة رنانا ربما اشتقت بثوب وقار صيرتها أوهامها عريانا جمرة في فمي وأخرى بقلبي وحروف مشبوبة والهانا إنما تبتسم خلود جمالا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا أنا في الميدان نهوضا إلى المجد يا أمتي نهوضا إلى المجد يا أمتي وصبرا على سير القمة نهوضا إلى المجد يا أمتي وصبرا على سير القمة مضيا مع الحق والقوة وصولا إلى النصر والعزة مضيا مع الحق والقوة وصولا إلى النصر والعزة فرب الشباب فرب الشباب فرب الشباب على النجدة إذا غرب الليل أستره وأجلع للحي أحرره إذا ضرب الليل أستره وأجلع للحي أحرره رأيت شبابك ثوره يزيلنا عن يومنا عرره رأيت شبابك ثوره يزيلنا عن يومنا عرره ويعلن للحق آثاره نهوضا إلى المجد يا أمتي وصبرا على سير للقمة نهوضا إلى المجد يا أمتي وصبرا على سير للقمة مضيا مع الحق والقوة وصولا إلى النصر والعزة مضيا مع الحق والقوة وصولا إلى النصر والعزة فرب الشباب فرب الشباب فرب الشباب على النجدة شبابك يا أمتي سائروا إلى غده وله صبروا شبابك يا أمتي سائروا إلى غده وله صبروا إذا هزوا

الرعام إثر عام والدموع لا تلين صور تلوح بخاطري وبها حنين وأنين كم الرعام إثر عام والدموع لا تلين جرح هنا بحداء جندي مهين حبلى يبان جليلها ويعض كلب بالجنين جرح هنا البنات والبنين غيدا يدنس عرضها حقدا صليبي لعين أم يحطم قلبها ذبح البنات والبنين جرح هنا والدموع لا تلين جرح هنا وعيناتي في الوتين فكيف لا نخجل ولا يهدى لنا ذاك الجبين صور تلوح كالسيوف وعيناتي في الوتين فكيف لا نخجل ولا يهدى لنا ذاك الجبين جرح هنا جرح هنا والملايين تدين جرح هنا جرح هنا والملايين تدين صور تلوح بخاطري وبها حنين وأنين كم مر عام إثر عام والدموع لا تلين جرح هنا جرح هنا والملايين تدين جرح هنا أنا في الميدان أحلام ضائعة آلام موجعة جروح غائرة في جسد الأمة الغالية خبريهم يا ليالي خبرين عن جراح وألام تعترين عن ثكالى ويتامى حائرين نحن جنب الله من له نحن جنب الله من له عن ثكالى ويتامى حائرين عن ثكالى ويتامى حائرين. نحن جند الله من نهوى المنون. عن عداء يغرس الأحقد فينا. عن صراخ ونيران تكتوينا. عن عداء يغرس الأحقد فينا. عن صراخ ونيران تكتوينا. عن عداء يغرس الأحقد فينا. عن صراخ ونيران تكتوينا. عن عداء عن جياع للموات مثلين. عن جياع للموات مثلين. نحن جند الله من نهوى المنون. شوقا لجهاد الكافرين. لجهاد يفرض الإسلام دينا. دقنا شوقا لجهاد الكافرين. لجهاد يفرض الإسلام دينا. دقنا شوقا لجهاد الكافرين. لجهاد يفرض الإسلام دينا. دقنا شوقا لجهاد الكافرين. لجهاد يفرض الإسلام دينا. يحفظ الإسلام مكر المعتدين. يحفظ الإسلام مكر المعتدين. نحن جند الله من نهوى المنون. إخوة الإسلام قوموا نصرونا. أمة الإسلام قومي سلحينا. إخوة الإسلام قوموا نصرونا. أمة الإسلام قومي سلحينا. إخوة الإسلام قوموا نصرونا. أمة الإسلام قومي سلحينا. في سبيل الله قمنا حاملين راية الإسلام تعلو عازمين. في سبيل الله قمنا حاملين راية الإسلام تعلو عازمين. في سبيل الله قمنا حاملين راية الإسلام تعلو عازمين. في سبيل الله قمنا حاملين راية الإسلام تعلو عازمين. أن نعيد اليوم مجد الأولين. أن نعيد اليوم مجد الأولين. نحن جند الله من نهوى المنون. نحن جند الله من نهوى المنون. نحن وسط الله نبى النبون. نحن جند الله من نهوى المنون. نحن وسط الله نبى النبون. سوف تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل طلى ردحا في ودينا. سوف تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل طلى ردحا في ودينا. سوف تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل طلى ردحا في ودينا. الجديد سوف تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل طلر الحنف ودينا كنا يوما سادة للعالمين كنا يوما سادة للعالمين نحن جند الله من نهوى المنون الكف مشلولة والسيف مثلوم وخاطر الفارس الأقزام مكلوم والدرب ما أوغلت في الدرب راحلة إلا وكان إلا وكان إلا وكان لها في التيه تهويم وشاطئ البحر في خوف وفي حذر والبحر مضطرب الأمواج محموم وشاطئ البحر في خوف وفي حذر والبحر مضطرب الأمواج محموم وفي العظم شراع ما له هدف ربانه النفس محروم وفي الخضم شراع ما له هدف ربانه من صفاء النفس محروم ترمي عليه طيور الجو ما حملت أمعاؤها أمعاؤها وطعام البحر مسموم أمعاؤها وطعام البحر مسموم والليل يلقي على الآفاق بردته وفي ملامحه عزم وتصميم والنور تحجزه بوابة سمعات من القتام من القتام من القتام وطفلة تملك الألباب بسمتها كأنما وجهها في الأفق مرسوم وطفلة تملك الألباب بسمتها كأنما وجهها في الأفق مرسوم تنام وقت وثة تلوكها وجدار دار مهدوم نمت وفي فمها حلوى ملوثة تلوكها وجدار دار مهدوم تلوكها وجدار دار مهدوم تلوكها وجدار دار مهدوم وتحتها من دماء وحولها شبح للبغي مشؤوم ماذا جنت ولماذا رعات ولمن تشكو أماه ذاكرة الأيام مثقلة بالفاجعات وحبل الخوف مبروم أماه ذاكرة الأيام مثقلة بالفاجعات وحبل الخوف مبروم يا من أراها تسير اليوم في دمها وقلبها بختام الحزن مختوم يا من أراها تسير اليوم في دمها وقلبها بختام الحزن مختوم ما بال وجهك أضحى اليوم مكتئبا كأنه من سجل الحزن مغروم ما بال وجهك أضحى اليوم مكتئبا كأنه من سجل الحزن مغروم كأنه من سجل الحزن مغروم كأنه من سجل الحزن مغروم إنا لنؤمن أن الله مطالع إنا لنؤمن أن الله مطالع على الخفايا وأن الرزق مقسوم على الخفايا وأن الرزق مقسوم وأن للظالم المغرور خاتمة وأن للظالم المغرور خاتمة بها سيمان بعد الخوف مظلوم بها سيمان بعد الخوف مظلوم إنا لنعلم أن الحق منتصر إنا لنعلم أن الحق منتصر وأن سيف دعاة البغي مثلوم وأن سيف دعاة البغي مثلوم وأن سيف دعاة البغي مثلوم